موضوع النظر إلى المخطوبة، يقول إيش نقول؟ شوف، الكشف الوجه عند جمهور أهل العلم، الوجه والكفان، كشف الوجه والكفين، هذا معروف. طب إذا احتاج أن يرى الشعر، إذا احتاج، نعم، قال بعض أهل العلم، قول معتبر من أقوال أهل العلم، أنه يجوز إذا كان جادا. لاحظوا هذه مهمة، إذا كان جادا، ما هو لعاب وتتفرج على بنات الناس ويمشي. إذا لمسنا الجد، بس يمكن يعيقون، يقول إذا ما شفت شعره ما أستطيع. فإن بعض أهل العلم قال بجواز ذلك، قال بجواز ذلك، وأنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها. وهذه فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها. هي القضية كلها أن هذا جاد ولا لا. هذا ليش الولي مهم، وجود الولي حتى يعرف هذا اللي جاي إيش. لكن لو قيل البنت يلا روحي أنت، روحي أخطبي أنت من الفيسبوك، يلا تعرفي على الشباب، يجيها اللعاب والماكر والمخادع والخبيث وصاحب الشهوات المحرمة، الولي يضبط الأمر. طيب،